يعني عيسى عليه السلام وصور القديسين وأصحاب عيسى جزء من عقيدتهم ومن عبادتهم. فلما ذكروا هذا النبي قال أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح صوروا له هذه الصور، فهم في الأساس رجال صالحين لكن صوروا لهم هذه الصور عبدوها من دون الله وعلقوها فيه. ثم قال النبي وهذا هو الشاهد أولئك الشرار الخلق عند الله يوم القيامة، يعني أن أولئك كفرهم وشركهم أشد من كفر كل المشركين، فهم يوم القيامة يعني فعلهم هذا الذي ظنوا أنه عبادة وقرب إلى الله هذا من الشرك، وهذا يجعلهم أشر من كل المشركين. قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي الحديث طبعا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبح المسلم يتشبه بهم ويدخل صور يعني في مساجدهم كما أدخل النصارى الصور إلى كنائس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه، فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة ثم ذكر نحوه. نعم، هذه الرواية فيها أنها كان ذكر هذا من هذه المذاكرة والنبي في مرضه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي هذه المقالة، أن هؤلاء يعني إذا مات فيهم رجل الصالح فعلوا هذا، والنبي حذر بذلك فقال يعني لا تتخذوا خبري، ونهى عن يعني يجعل قبره يعني وكان زيارته، وأخبر بأنه من شرع القوم يوم القيامة من اتخذوا يعني المساجد قبورا، يحذر النبي ما صنعوا. قال النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم الصالحين مساجد، يحذر النبي ما صنعوا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم الصالحين مساجد، وتخلهم من يحذر ما صنع، يعني يحذر النبي أن يعني يصنع المسلمون مثل ما صنع اليهود والنصارى في ديارهم وكنائسهم، فإنهم أدخلوا يعني الصور إلى هذه إلى مساجدهم اللي هي كنائسهم وديارهم. نعم. قال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية بمثل حديثهم. نعم، كان الكنيسة بيسموها مارية اللي هي مريم عليه السلام، اسمها مارية، فطبعا تسمى الكنائس عندهم يعني باسم يعني أم عيسى عليه السلام يسمون بماريا أم مريم، يسمون كنيسة الثالوث كنيسة كذا كنيسة كذا كنيسة بطرس كنيسة يوحنا، فيسمون الكنائس باسمي يعني أولى القديسين واسم مريم كذلك عليه السلام واسم المسيح. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا شيبان عن هلال بن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وفي رواية ابن أبي شيبة ولولا ذاك لم يذكر قالت. نعم، فهذه إلا الحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن النبي قال في مرضه الذي لم يقم منه يعني مرضه الذي رقي فيه مريضا حتى توفي صلوات الله وسلامه عليه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه وصالحين مساجد. ثم قالت أم عائشة لولا ذلك